يوسف محمد الرئيس اخوات تتعامل في الوش بتقابل انا شايف منكو الغدر اوامر حاطط حساباتي عايش في حياتي ولا عمري قلت معاكم ولا كان في بالي انا بكيت ولا عمري شكيت تعبت يا ما بس استنيت عايش بتعلم في حياتي وانا هعمل ايه اصل اتحطيت طولت بال عليكم كتير وما شفتش منكم تقدير انا اجدع حد معاكم ظلمتوني يا تشوفوا الويل محلي قال له معايا حكايات حطيت في بالي معاكم حسابات احنا اصول من غير ما نقول وطرينا معهم مش معدوم مش بالهري ولا التنطيط خليك سابق في المفعول ابعدوا عنا اعملوا معروف شوف الكلام على مين محدود انت غدرت وليا نكرت صبحت عندي ماضي محزون شوف ندالة مفيش رجالة حتى العويل اصبح يتعالى بقينا شايفين في المالوف كله دماغه علينا شغالة الناس في الاصل ما بتشرف في التنفيذ دول ما بتعرف المصلحة دخلت بينكم خلت كبيركم ما يتقدر عشت انا جاد اخركم ساد ما بيني وبينكم سور وتاد مش هاجيلكم ولا اسال فيكو عنف عنكم مش شايف حد يا ويدي حاسبين لا مش صارفين جيتوا علينا ومش ساكتين فككم من دورة الاحزان عايزكم مرة تكونوا سالكين يا صاحبي مالك ليه مصدوم في خلا عايشة تحب تخون وغدر ناس بتحب الشر لسه في كلمة معاك هتدوم ما بقيتش بآمن مش اي حد بيتزامن الهم بيغير ومحدش فينا كامل حب عايشينها والناس تزاملنا ايام ورايحاله ومحدش فينا دايماله يوسف عمرو امير خطاب دول اساس الاغنية الريس وزع يا زمالة محكمة كلماته قوية كنت محمد والشرقاوي شريف ملك الحنية يوسف محمد الرئيس